رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه مجموعة من القواعد في منزلة التعظيم التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وفيها عدة قواعد. القاعدة الأولى: وجوب التعظيم وأهميته. هذه القاعدة يتكلم فيها ابن القيم رحمه الله بكلام يبين أن منزلة تعظيم الله من المنازل المهمة للإنسان المؤمن، وتعظيم الله هو إجلاله، هو توقيره، هو التذلل له. بأي لفظ من هذه الألفاظ أدى المراد فهو تعظيم لله. ثانيا، كلمة تعظيم الله بمعنى تصغير غيره، فلا يكون الله عظيما إلا إذا كان ما عداه صغيرا. ثالثا، أدلة هذه المنزلة موجودة في كتاب الله، في قوله تعالى: كم لا ترجون لله وقارا، كما قال نوح لقومه: وما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا ترجون له عظمة تعظيما، ما لكم لا تعظمونه. وقوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله، والآية الأخرى: ومن يعظم شعائر الله. فكلمة التعظيم لها حضور في نصوص الشريعة، ومن هنا صار من منازل الإيمان منزلة التعظيم، أن يعظم الإنسان ربه وأوامر ربه ونواهي الله وأسماء الله وصفاته وما يتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى. ثالثا، بيّن ابن القيم رحمه الله أن روح العبادة يقوم على قضيتين اثنتين، أحدهما التعظيم. فروح العبادة يقوم على الإجلال والمحبة، الإجلال يعني التعظيم، وعلى المحبة. فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا اجتمع فيها هذان الأمران: تعظيم لله من جهة، ومحبة له من جهة أخرى. فنحن نؤدي الأعمال، الدافع لنا الذي المحرك لنا في أداء هذه الأعمال هو تعظيمنا، إجلالنا، توقيرنا لله الذي أمرنا بها، وأننا نحن عبيد عنده ننفذ أوامره. والجانب الآخر محبتنا له من كل قلوبنا، ولهذا نطيعه، فنطيعه إجلالا وحبا.